السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس شرح متن الأجرامية. ننبه فقط إلى شيء سبق اللسان به في الحصة الماضية، وهو أنني قلت مثلا في المثال، نحن في إعراب المثال نحن قائمون، قلت نحن يعني ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وهذا خطأ طبعا، وهو أن نحن هنا جاءت في بداية الجملة، فنقول نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ وليس خبر. إذن وصلنا في الحصة الماضية إلى أقسام الخبر. أقسام الخبر، قال المؤلف رحمه الله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. إذن قول المؤلف أن الخبر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول خبر مفرد، وخبر مفرد أي ما يقابل الجملة وشبه الجملة، أي خبر مفرد وخبر جملة أو شبه جملة، ويعني عبر عنه يعني النوع الآخر عبر عنه بغير المفرد. غير المفرد يشمل الجملة ويشمل غير الجملة. إذن ينقسم الخبر إلى قسمين: القسم الأول الخبر المفرد، مثل محمد قائم، محمد قائم، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وقائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. ولا يعني ربما يعني تأتي إلى وسوسة إلى أحدنا فيقول قائم مفرد، قائمان مثنى، وقائمون كما رأينا في الحصة الماضية، الزيدان قائمان، الزيدون زيد قائم، الزيدان قائمان، والزيدون قائمون، وكل من قائم وقائمان وقائمون خبر. لا نقول أن قائم خبر مفرد وقائمان خبر مثنى وقائمون خبر جمع، لا، يعني من أنواع الخبر، قلنا أن التقسيم هذا مفرد وغير مفرد، يراد بالمفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة، يراد بالمفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة، ولا يراد بالمفرد ما يقابل المثنى والجمع. فيبقى نوع كلمة قائم مفرد، ويبقى نوع كلمة قائمان مفرد كذلك، يعني خبر مفرد يعني ليس بجملة، قائمان خبر مرفوع وهو من نوع الخبر المفرد، أي ليس بجملة ولا شبه جملة. كذلك قائمون خبر مفرد، أي ليس بجمع، عفوا، ليس بجملة ولا شبه جملة. إذن غير المفرد، الآن غير المفرد نوعان: جملة وشبه جملة. والجملة بدورها كذلك نوعان: جملة اسمية وجملة فعلية. إذا نستطيع أن نقول أن غير المفرد قسمان، وكل قسم ينقسم إلى قسمين، أو غير المفرد نوعان وكل نوع ينقسم إلى نوعين. فالنوعان جملة وشبه جملة، وكل نوع ينقسم إلى قسمين، فالجملة تنقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية، وشبه الجملة النوع الثاني تنقسم إلى ظرف وجار ومجرور. فالجملة الفعلية ما تألفت من فعل وفاعل أو فعل ونائبه، نحو سافر محمد، سافر محمد، هذه جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل. يضرب السيد غلامه، يضرب السيد غلامه، هذه متكونة من فعل وفاعل ومفعول به، كذلك هي جملة فعلية. إذا الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، أو فعل وفاعل ومفعول به، أو فعل ونائب الفاعل، مثل يضرب غلامه، يضرب غلامه، هذه جملة فعلية تتكون من فعل مبني لما يسمى فاعله ونائب فاعل. فإذا كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ، لا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ. فنقول مثلا محمد سافر أبوه، الهاء هذه تعود على محمد، أبوه، الهاء التي اتصلت بكلمة أبوه، لا الضمير يعود على محمد، محمد سافر أبوه أي أبو محمد. إذن هذه الهاء رابطة تربط الخبر بالمبتدأ. كذلك قد يكون الرابط إشارة، فتقول مثلا محمد هذا رجل كريم، وشبه الجملة نوعان، شبه الجملة نوعان، أو عفوا يعني الجملة الفعلية، كذلك الجملة الإسمية، قسيم الجملة، هناك الجملة الفعلية وهناك الجملة الإسمية. والجملة الإسمية هي ما تألفت من مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، نحو محمد أبوه كريم، محمد أبوه كريم. فأبوه كريم هذه جملة إسمية، جملة إسمية في محل رفع خبر. محمد سافر أبوه، سافر أبوه جملة فعلية في محل رفع خبر. إذن الخبر قد يكون جملة إسمية مثل محمد أبوه كريم، فأبوه كريم، أبوه كريم هذه جملة إسمية متكونة من مبتدأ وخبر. كذلك نقول مثلا نقول محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مبتدأ أول. أبو مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه يعود على محمد، وهذا هو الرابط، الرابط بين المبتدأ والخبر. وكريم خبر للمبتدأ الثاني أبو، كريم خبر للمبتدأ الثاني أبو، مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر على آخره. والجملة الإسمية أبوه كريم، أبوه كريم جملة إسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول محمد. إذا محمد مبتدأ، أبوه كريم خبر، الخبر هنا جاء على شكل جملة إسمية ولم يأتي على شكل مفرد. محمد قائم، قائم خبر من نوع المفرد، أبوه كريم خبر لكنه من نوع الجملة الإسمية. كذلك يأتي قلنا جملة فعلية، محمد سافر أبوه، سافر محمد مبتدأ مرفوع، محمد مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة، وسافر فعل ماض فعل ماض مبني على الفتح، وأبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاء ضمير في ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. الجملة الفعلية سافر أبوه المتكونة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر للمبتدأ محمد في محل رفع خبر. إذن هنا جاء الخبر على شكل جملة فعلية. كذلك يأتي الخبر على شكل شبه جملة، شبه جملة. وشبه الجملة نوعان، النوع الأول الجار والمجرور، تقول علي في المسجد، علي مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، في حرف جر، والمسجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وفي المسجد، في المسجد شبه جملة في محل رفع خبر لعلي، في محل رفع خبر لعلي. والنوع الثاني الظرف، نحو نحو الكتاب فوق، الكتاب فوق المكتب، الكتاب فوق المكتب. فالكتاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفوق ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والمكتب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. وشبه الجملة فوق المكتب في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. هناك من يقول أن الجار والمجرور والظرف أي شبه الجملة لا يعرب خبرا، لا يعرب خبرا، وإنما هو متعلق بالخبر، متعلق بالخبر. هذا الخبر محذوف، هذا الخبر محذوف، تقديره كائن أو مستقر أو موجود. مثلا تقول علي في المسجد، علي مبتدأ مرفوع، وفي المسجد شبه جملة متعلق بخبر محذوف تقديره موجود، أي علي موجود في المسجد، أو علي مستقر في المسجد، أو علي كائن في المسجد. كذلك مع الظرف تقول الكتاب فوق المكتب، أي فوق المكتب شبه جملة متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو موجود. تقول مثلا في التقدير تقول الكتاب موجود فوق المكتب، الكتاب كائن فوق المكتب، وهكذا. ومنهم من يقول أن شبه الجملة ومتعلقه المحذوف كلها في محل رفع خبر، كلها في محل رفع خبر. يعني طالب العلم في أمور النحو يعني لا يتعلق بعبادة وما إلى ذلك، في أمور النحو يعني يأخذ بالأسهل كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مدامها كلها يعني كلها مراد واحد، أو كلها يعني تبحث عن مقصود واحد. ثم قال المؤلف رحمه الله، أو انتقل المؤلف رحمه الله إلى يعني نوع آخر من أنواع المرفوعات، وهو المبتدأ والخبر. المبتدأ عفوا يعني خبر كان، عفوا اسم كان هذا مرفوع، وخبر إن. لكنه قبل ذلك أشار إلى نواسخ المبتدأ والخبر، قال نواسخ المبتدأ والخبر، قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. إذن عرفنا أن المبتدأ والخبر مرفوعان، الخبر مرفوع، المبتدأ اسم مرفوع، والخبر كذلك اسم مرفوع، إذن هما مرفوعان. قد يدخل على المبتدأ والخبر أحد العوامل اللفظية فيغير إعرابهما، وهذا معنى النسخ، أي النسخ أي التغيير والتبديل، ينسخ الشيء يغيره ويبدله. وهذه العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر تغير من إعرابهما، وهي على ثلاثة أقسام، هذه العوامل على ثلاثة أقسام. القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهي كان وأخواتها، كان وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال، كان وأخواتها كلها أفعال، مثل كان الجو صافيا، أصبح الجو ريحا، فكان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والجو اسم كان، يعني في من قبل كان مبتدأ، الآن تغير اسمه من مبتدأ أصبح اسم كان، تغير اسمه ولم تتغير حركته، بقي مرفوعا. الجو اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. صافيا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. هذا تغير فيه شيئان، الخبر تغير فيه شيئان، أنه لم يصبح اسمه خبر وإنما أصبح اسمه خبر كان، هذا أولا، ثم إنه كان مرفوعا قبل دخول كان فأصبح الآن منصوبا، صافيا خبر كان منصوب بها، منصوب بكان، يعني كان هي التي تركته ينصب، فهي تنصب الخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. والقسم الثاني قسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر عكس الأول، وذلك في إن وأخواتها، وهذا القسم كله حروف، كله حروف، مثل قولك أو قول الله تعالى إن الله عزيز حكيم، إن حرف، إن حرف يعني حرف توكيد ونصب، والله الاسم الأحسن الله اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، وعزيز خبر أو خبر إن مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. إذن إن عكس إن وأخواتها تعمل عكس كان وأخواتها، فإن هنا نصبت المبتدأ، غيرته من مرفوع إلى منصوب، وغيرت اسمه من مبتدأ إلى اسم إن، كان يسمى مبتدأ أصبح يسمى اسم إن، وعزيز، عزيز كان يسمى خبر فأصبح يسمى خبر إن وبقي مرفوعا. القسم الثالث قسم ينصب المبتدأ والخبر جميعا، قسم ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وذلك هو ظننت وأخواتها، ظننت وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال، نحو ظننت الصديق أخا، الصديق أخا، يعني قبل بدخول ظننت كانت الصديق أخ، كانت مبتدأ وخبر، كانت مبتدأ أخرى في الأمثلة كلها يعني. كان الجو صافيا، الجو صافٍ، إن الله عزيز حكيم، حكيم، الله عزيز حكيم. ثم دخلت كان فأصبحت كان الجو صافيا، ثم دخلت إن في الجملة الأخرى أصبحت إن الله عزيز حكيم، ثم دخلت ظننت في الصديق أخ فأصبحت ظننت الصديق أخا. إذا ظننت فعل وفاعل، ظننت فعل، ظنن فعل ماض مبني على الفتح المقدر على النون، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة بالسكون العارض، السكون العارض لكراهة توالي الأمثال، أو عفوا كراهة توالي 4 حركات. والتاء، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذا ظننت فعل وفاعل. والصديق مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأخا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يعني ظننت هذه ماذا غيرت؟ غيرت كانت الصديق، الصديق كان يسمى مبتدأ فأصبح مفعولا به أول، كان مرفوعا فأصبح منصوبا، أخا كان يسمى خبر فأصبح يسمى مفعول به ثاني، مفعولا به ثانيا، وكان مرفوعا فأصبح منصوبا. إذا هذه العوامل النواسخ تنسخ حكم المبتدأ والخبر، تنسخ مبتدأ حكم المبتدأ والخبر، أي تغيره وتجدد للمبتدأ والخبر أحكاما أخرى، أحكاما أخرى غير أحكامها الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله: كان وأخواتها، قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. إذن القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر، القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها، كان وأخواتها أي أخواتها نظائرها في العمل، طبعا نظائرها في العمل يعني التي تشبهها في العمل، عملها وعمل أخواتها عمل واحد. وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيغيره من يعني يغيره من مبتدأ، يغير اسمه من مبتدأ إلى اسم الناسخ، إلى اسم الناسخ. فإذا كان هناك كان نقول اسم كان، إذا كان هناك أصبح نقول اسم أصبح وما شابه ذلك. ويزيل رفعه الأول ويحدث له رفعا جديدا، ويزيل رفعه الأول يعني يصبح رفع جديد. الأول يعني كان مرفوعا بالابتداء، يعني عامل الرفع هو الابتداء، والرفع الثاني عامل الرفع هو كان. يعني ما دام تغير العامل يتغير الرفع، نزيل الرفع الأول الذي عامله الابتداء ونثبت الرفع الثاني الذي عامله كان، الذي عامله كان. قلنا يصبح المبتدأ مرفوعا رفعا جديدا بكان، ويصير اسمه اسم الناسخ اسم كان. وهذا القسم 13 فعلا. الأول كان، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، إما مع الانقطاع نحو كان محمد مجتهدا، كان محمد مجتهدا، يعني كان محمد في الماضي مجتهد وانقطع اجتهاده مثلا، وإما مع الاستمرار، يعني كان في الماضي ومستمر، يستمر إلى الحاضر وإلى المستقبل، مثل كان ربك قديرا، يعني كان ولا يزال، كان ولا يزال، كان ربنا قديرا ولا يزال قديرا. والثاني أمسى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، نحو أمسى الجو باردا، أمسى الجو باردا. والثالث أصبح، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، نحو أصبح الجو مقفهرا، أصبح الجو مقفهرا، يعني غير طبيعي. والرابع أضحى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، نحو أضحى الطالب نشيطا، أضحى الطالب نشيطا. والخامس ظل، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، نحو ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا. والسادس بات، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات، وهو الليل، نحو بات محمد مسرورا. والسابع صار، وهو يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، نحو صار الطين إبريقا، صار الطين، يعني كان إبريقا وأصبح عفوا كان طينا وصار إبريقا، يعني تحول إلى إبريق. والثاني ليس، وهو عفوا والثامن قلنا والسابع صار، والثامن ليس، وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، نحو ليس محمد قائما، ليس محمد قائما، يعني الآن ما هوش قائم، الآن محمد جالس، يعني نفيت عنه الخبر في وقت الحال، في وقت الحال. والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ما زال وما انفك وما فتئ وما برح، وهذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال، نحو ما زال إبراهيم، ما زال إبراهيم مجتهدا، ونحو ما برح علي صديقا مخلصا، ما زال وما برح، نعم. والثالث عشر قلنا الثامن ليس، والتاسع عشر والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ما زال وما انفك وما فتئ وما برح، والثالث عشر ما دام، ما دام، وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا، نحو لا ألوم خالدا ما دمت حيا، لا ألوم خالدا ما دمت حيا، ما دمت هذه التاء اسمها وحيا خبرها. تنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام، تنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل هذا العمل، وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه، يعني نقصد بهذه الأفعال الأربعة ما زال وما دام، عفوا ما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام، هذه الأفعال، هذه الأفعال الخمسة من جهة العمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل، ما يعمل العمل الذي تعمله كان وأخواتها وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه، ما زال، ما عفوا يعني ما المصدرية الظرفية عليه، وهو فعل واحد، وهو ما دام، وهو دام عفوا، وهو دام، لأن ما زال يأتيها النفي. إذن ما المصدرية، ما المصدرية تكون قبل الفعل دام. هذا القسم الأول، قسم يرفع الاسم وينصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه، وهو الفعل دام. إذن دام حتى تنصب، حتى ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني تعمل عمل كان أخواتها، لا بد أن يسبقها ماذا؟ أن يسبقها، أن تسبقها ما، أن تسبقها ما. هذه ما تكون مصدرية ظرفية، تكون مصدرية ظرفية، لأن ما عندها يعني أعمال كثيرة، فهي نافية، مصدرية، موصولة، شرطية إلى آخره. هنا الماء التي يجب أن تتقدم، أو يشترط أن تتقدم الفعل دام، هي ما المصدرية. القسم الثاني، ما يعمل هذا العمل، يعني وهو رفع الاسم ونصب الخبر، بشرط أن يتقدم عليه نفي، نفي أو استفهام أو نهي، وهو أربعة أفعال. أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي، وهو أربعة أفعال، وهي ما زال، وهي زال، انفك، فتئ، وبرح. ما زال، لا زال مثلا، ما زال، لا زال، القسم الثالث، ما يعمل هذا العمل بغير شرط، ما يعمل هذا العمل بغير شرط، وهو ثمانية أفعال، وهي الباقي. عفوا، في الأول قلت يعني هذه الخمسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لا كل، عفوا يعني خطأ، كل أخوات كان، يعني من الأول، من كان وأصبح، إلى ما زال، ومنفتح، ومبرح، إلى ما دام، هذه يعني الأفعال الثلاثة عشر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول هو دام، ويشترط أن تسبقه ما المصدرية الظرفية. القسم الثاني زال وانفك وفتئ وبرح، ويشترط أن يسبقه، أن يسبق هذه الأفعال نفي أو استفهام أو نهي. والقسم الثالث ثمانية أفعال، وهي الباقي، وهي الباقي ما عدا يعني الأربعة ودام، كان وأصبح وظل وبات وصار وأنسى إلى آخره. وتنقسم هذه الأفعال من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا، بمعنى أنه يأتي منه المضارع والماضي والأمر، وهو سبعة أفعال، كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، وصار. هذا القسم الأول، يعني يتصرف تصرفا كاملا في أنواع، يعني تأتي منه أنواع الأفعال الثلاثة، يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، فكان ماضي، والمضارع يكون، والأمر كن. أصبح مثلا، أصبح ماضي، يصبح مضارع، وأصبح أمر، وهكذا. والقسم الثاني، ما يتصرف تصرفا ناقصا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غير، يعني يأتي الماضي والمضارع فقط، وهو أربعة أفعال، وهي فتئ وانفك وبرح وما زال وزال. فتقول مثلا ما زال، ما يزال، ما فتئ، ما يفتئ، ما انفك ما ينفك، وما برح ما يبرح. والقسم الثالث ما لا يتصرف أصلا، ما لا يتصرف أصلا، وهو فعلان. أحدهما ليس، ليس يعني اتفاقا أن ليس فيها الماضي فقط، جامدة على الماضي، فعل ماض لا يأتي منه المضارع ولا يأتي منه الأمر، وهذا باتفاق. والثاني ما يعني دام، دام عندما تسبقها ما، على الأصح، على الأصح أنه يأتي منها الماضي فقط. وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، غير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، يعني عمل واحد وهو نصب، وهو رفع الخبر، عفوا رفع المبتدأ ونصب الخبر. مثل لا يزالون مختلفين، لا يزالون مختلفين، ها يزالون لا نافية، ويزالون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. ومختلفين، ومختلفين عفوا، والواو، الواو، واو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع، في محل رفع اسم يزالون، اسم يزالون في محل رفع اسم يزالون. ومختلفين خبر يزالون منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، ها لن حرف نصب ونفي واستقبال، نفي ونصب واستقبال. نبرح عفوا في يزالون، قلنا يزالون فعل مضارع ناقص، نضيف إليه كلمة ناقص. نبرح، نبرح فعل مضارع ناقص منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره، واسمها ضمير مستتر تقديره نحن، لن نبرح نحن. ها عليه جار ومجرور متعلق بالخبر. عاكفين خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ شفت يعني فتئ في الماضي، وتفتأ في المضارع. لكن هنا لم يسبقها تفتأ، لم يسبقها يعني لا نفي ولا استفهام. قال ثم قال المؤلف رحمه الله: إن وأخواتها، إن وأخواتها، قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. إذن القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها، أي أخواتها يعني مثائلها ونظائرها في العمل، أخوات إن تعمل عمل إن. وهي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها، يعني تغير عامل الرفع فيتغير الرفع، يعني أصبح كان رفعا، كان رفعا سببه المبتدأ، خبر مرفوع بالمبتدأ يعني عامله المبتدأ، فيصبح الآن الرفع عامله إن، عامله إن أو إحدى أخواتها، فيصبح رفعا جديدا ويسمى خبرها. هذه أو نعم هذه الأدوات كلها حروف، كلها حروف، كان وأخواتها كلها أفعال، وإن وأخواتها كلها حروف، وهي ست. الأول إن بكسر الهمزة، طبعا إن بكسر الهمزة، والثاني أن بفتح الهمزة، إذن إن وأن، وهما يدلان على التوكيد، والتوكيد هو تقوية نسبة الخبر للمبتدأ، نحو إن أباك حاضر، ها أبوك حاضر، أبوك حاضر، مبتدأ وخبر. عندما تدخل إن فتقول إن أباك حاضر، ها أباك كانت أبوك فأصبحت أباك، كانت مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو فأصبحت اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. إذن أبا اسم إن منصوب بإن وعلامة نصبه، علامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. وحاضر خبر إن، خبر إن مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تقول في أن مثال عن أن، تقول علمت أن أباك مسافر، علمت أن أباك مسافر، نفس الإعراب. والثالث لكن، ومعناه الاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. استدراك يعني تستدرك إما نفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، نحو محمد شجاع، ها محمد شجاع، لكن صديقه جبان، لكن صديقه جبان. فلكن هنا للاستدراك، للاستدراك، وهي حرف مبني على الفتح للاستدراك، لا محل له من الإعراب. طبعا الحروف كلها لا محل لها من الإعراب، نقول لكن حرف استدراك ونصب. صديقه يعني ما استدرك هنا، ما استدرك هنا عندما تقول محمد شجاع، قد يتوهم أن صديقه كذلك شجاع، فتستدرك فتنفي ما يتوهم ثبوته، يعني تنفي الشجاعة، تنفي الشجاعة عن صديق محمد، عن صديق محمد تنفيها، لأنه عند قولك محمد شجاع فقط يتوهم أن صديقه كذلك شجاع، فتستدرك وتبين أن صديقه ليس بشجاع. أو مثلا تقول محمد، يعني نمثل بمثال آخر أحسن، خالد، نمثل بمثال آخر، مثلا تقول زيد، زيد جبان، يتوهم أن صديقه جبان كذلك، فتنفي عنه الجبن، تقول لكن صديقه شجاع، هكذا يعني النفي، نفي ما يتوهم ثبوته أو ثبوت ما يتوهم نفيه. إذن محمد شجاع لكن صديقه جبان. صديق، صديقه جبان، قبل ما تدخل، قبل ما تدخل لكن كان صديقه جبان مبتدأ وخبر، ها ثم دخلت لكن فنصبت المبتدأ وأصبح يسمى اسمها، فنقول صديق اسم لكن منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، والها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وجبان خبر لكن مرفوع بها وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. والرابع كأن وهو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر، على تشبيه المبتدأ بالخبر، نحو عفوا قلنا الرابع كأن أخوات إن، وهو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر، نحو كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد مثلا، كأن حرف مشبه بالفعل يفيد التشبيه، وهو حرف نصب ينصب المبتدأ والخبر ويدخل على المبتدأ والخبر. زيدا اسم كأن، زيدا اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أسد خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الخامس ليت، ومعناه التمني، والتمني هو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، أو ما فيه عسر ومشقة، نحو ليت الشباب عائد، وليت البليد ينجح، وهكذا. ليت حرف تمن ونصب، والشباب اسم ليت منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. عائد خبر ليت مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. والسادس لعل، وهو يدل على الترجي أو التوقع، ومعنى الترجي طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن. تقول لعل الله يرحمني، ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته، نحو لعل العدو قريب منا، لعل العدو قريب منا. فتقول في إعرابها لعل حرف مشبه بالفعل وهو يفيد الترجي أو التوقع، وهو حرف نصب يدخل على المبتدأ والخبر، والعدو اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، منصوب بلعل طبعا. قريب خبر لعل منصوب بها، منصوب بلعل، عامل الرفع لعل، مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. ثم يعني نترك القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر، وهو ظننت وأخواتها، إلى الحصة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا ولغتنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.